المهم ليس هذا هو الامر فقط، ولكن بعد يوم قال انه في يعني قبلها بفتره قال في له اخوه مع اخت الشاب نفسه اللي هو قرات عليه، وذهبت وقرات على الشاب برضو تكلم على لسانها ما اسمك الاول هذا اللي هو مع صاحبنا اسمه مروان والثاني اسمه مراد. الشاهد خلاصة الحديث بأنه لما قتل هذا بعد يوم أو يومين من هذه الحادثة جاءني نفس الشاب ويقول أنا سامع صوت حولي بقول إت ما أدري. المهم قرأت عليه لسه في أول فاتحة تكلم على لسانه من أنقل مراد. طيب شو اللي جابك؟ قال والله أنا أخوي وصاني إني أجي على نفس الشاب وأشر إسلامي أمامك وكذا وكذا. قلت له طيب قل أشهد ولا لا؟ قال أشهد ولا لا وأشهد أن محمد رسول الله. قال أوصاني أخي أن أسمي نفسي سليمان. طبعا هذا استدراج آخر لأن اللي ابن الأكبر اسمه عبد الله وهذاك سمى نفسه عبد الله عليه، والابن الثاني اسمه سليمان، فهذا يعني الشاهد في الموضوع انه قال اقعد ما اقعد وقلت له اخرج الى بلاد الله سبحانه وتعالى، اخرج الى مكه المكرمه الى اخره. وظل فتره قال اخدم، قلت له ما يعني احنا في غنى عن ايه؟ عن هذه الخدمه. الشاهد في الموضوع انه بعد يومين خرج، طبعا بعد يومين قال في هو نفسه سليمان قال في الي زوجتي والي ابني، ابني اسمه بريس وزوجتي اسمها ميسه، فبدي ادعوهم للاسلام وكذا ويجوا يسلموا وما بدري ايش. قلت له يعني انا هذا اللي صار معي. قلت له لا بأس. فقال يا برديس يا برديس يجي على فلان مش نفس الشاب، على انسان اخر. طبعا هذا بصوت واضح امامنا. يعني في نفس الليله اللي خرج فيها سليمان كان يكون معك احد ولا واحد اخر؟ نعم كان يكون معك حدا من الناس؟ طبعا مع عندي جماهير. طيب مش واحد واثنين يعني عشرة خمستاشر يعني. المهم فترة في نفس الليلة طبعا ما اجى على الشاب اللي هو قال له يا برديس تعال عليه، اجى على نفس الشاب اللي هو اللي انا بعالج فيه. لحظات ما شفت الا صارت رجلين وتهتز هذه هي معروفه هذه. المهم من انت؟ قال برديس. ليش جاي؟ قال جاي انتقم. المهم ليش من مين تنتقم؟ قال منك ومن هذا الشاب اللي انا فيه. قلت له هذه ابوك موصي انك تجي على فلان. قال ما ارد عليك ولا ارد على ابويا، انت خربت العيله، انت عملت، انت سويت الى اخره. ضربته الاول، قلت له لا تقدر ان تنتقم والى اخره، حذرته ما في حال، ضربته. اصبح يصرخ وكذا. المهم قلت له ما انت جاي تنتقم، اخرج او لا لك يعني. ارى الانسان يقول انا مجنون، ماني لا انت راح تستفيد مني ولا اني راح اسلم ولا غيره، انت خربت العيله. فقلت له انا خربت العيله ولا الساحر اللي خرب لكم العيله اللي هو؟ قال هو صحيح، ولكن انا قلت له اذا تخرج. الشاهد في الموضوع ما في حل الا ايه؟ انه اخرج ما اخرج، اخرج ما اخرج. خرج بقسوة وشدة. لحظات نسمع على نفس الشاب صوت امرأة، ابني ابني ابني، صوت امرأة، امرأة عادي يعني. من أنت؟ ميسة. طيب شو جابك؟ قالت أنا جاي أدور على ابني وكذا. طيب أخرجي؟ ما أخرج أنا مش عارف إيش. طيب أخرجي الحكي بزوجك واسمي وكذا إلى آخره. قالت لا أنا ما أخرج لما يعني أنام مع هذا الرجل الليلة، تنامي مع الرجل هذا زنا حرام. قالت هذا عندك وأما عندنا مش حرام، يهديك يرضيك ما في فايدة. اختصار الموضوع، أيوة اختصار الموضوع، في اللحظة اللي أنا طبعا يعني أتتني بعض الأفكار اللي هي بدي كيف أتعامل الآن مع هذا الفيض او الموج الذي فتح. في لحظة بتقول انه فيه رجل دخل الجسم. قلت مين الرجل؟ قالت رجل لا اعرف. اصبحت الرجل الثانية تهز. من انت؟ قول لي عبد الله بن احمد. مين عبد الله بن احمد اللي قتل؟ اللي هو قتل اول مرة. اي نعم اللي قتل في السكين.

شو دراك انه اسلم؟ هو قال هكذا ادعى. هو قال اي نعم هكذا ادعى. مين هذا اللي قال؟ تعرفوا انت صادق ولا كاذب؟ لا ادري فاذا ملتزم، ولكن هو هكذا قال. اذا بارك الله فيك، ابعد عن الشر وغني له. غني له، ابعد عن الشر وغني له. ولبى يوقف في هذه الامور اطلاقا. ولا تنسى انه الحديث او الرقية التي انت سألت عنها في اول القصة هذه، هذا حديث ليس له اصل في كتب السنة المعروفة اليوم. وان كنت ولا بد راقيا مصروعا بصرع الجن، فاقرأ ما تيسر من القرآن وبلاش تتعمق. وكما اشرت انت انه كنت من قبل تحكي وتسأله شو انت مسلم مالك مسلم، كل هذا لا يجوز ان تدخل فيه اطلاقا. فاما ان تنصرف الى عملك، الى وظيفتك، الى دراستك، الى اماميتك، الى تعيينك، واما ان تقتصر فقط على قراءة قرآن على من يكون فعلا مصروعا. اما ان تدخل في مثل هذه التفاصيل فانا اخشى عليك ان تضل ضلالا بعيدا. لانه هلا الجاهليه من اسباب ضلالهم انه كان الشيطان يدخل في الصنم ويتكلم ويامرهم ويناهم ويقول هيك الرب قال وهيك الاله قال والى اخره، وعم يسمعوا صوت فعلا هن. فالان صرنا نحن نسمع اصوات ونصدق فيها، وانه هذا يهودي واسلم، نصراني واسلم، او مسلم ارتد، او ما شابه ذلك، او هذا عاشق، او هي معشوقه، وعم ناخذها ونسلمها يعني تسليمه. وهذا لا يجوز في الامور الغيبيه التي ورانا وراء عقولنا ان ناخذها ونسوق مساق المسلمات من الامور كانها امور غيبيه. جاءنا كتاب، جاءنا حديث صحيح عن رسول الله فوجب التسليم. لا، لذلك دعك من هذا الامر اطلاقا، او اقتصر فقط على قراءه ايات من القران، فان نفع فبها والا فلست عليهم بوكيل. والسلام عليكم. عليك كفاره قتل؟ هو بيقول لك ايه كيف كفاره؟ انا شوف انا منتج.